بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق أي لا يوفق للرفق بل يوفق للعنف والشدة والغلظة، يحرم الخير كله أي الخير الناشئ والمترتب على الرفق، وليس المراد عموم الخير. ففي هذا الحديث حث من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان على الرفق، وأن يسلك سبيل الحلم والأنات والتؤدة حتى يحصل مقصوده، وحتى لا يحرم ما يترتب على الأمر الذي يريد أن يفعله من خير وصلاح، فيحصل له مقصوده بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. والوصية هي العهد بأمر هام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ولم يوصه بتقوى الله تعالى كما هو المتبادر، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه سريع الغضب فأفتاه أو فأجابه بقوله: لا تغضب. وقوله لا تغضب، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره ويتصرف تصرفات هوجاء قد لا تحمد عقباها. وقد عرف بعض العلماء رحمهم الله الغضب بأنه فوران دم القلب بغية الانتقام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذه الجملة لها ثلاثة معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا علمت أن هذا الشيء سوف يسبب لك الغضب فلا تفعله. إذا علمت أن تحدثك مع هذا الشخص سوف يسبب لك الغضب فلا تتحدث معه. إذا علمت أن ذهابك إلى هذا المكان سوف يسبب لك الغضب فلا تذهب إلى هذا المكان. فالمعنى الأول أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، بل احرص على توقي الغضب قدر المستطاع. المعنى الثاني من معاني لا تغضب أي لا تسترسل في غضبك ولا تنساق معه، لأن الإنسان إذا استرسل مع الغضب واستمر معه يزداد ويطغى عليه. المعنى الثالث من معاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الغضب يملي على الإنسان أموراً يندم عليها، فقد يملي عليه أن يطلق زوجته، وقد يملي عليه أن يعتدي على فلان بضرب أو أخذ من ماله أو نحو ذلك، فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب، بل حاول أن تكظم غيظك وغضبك قدر المستطاع. والغضب له دواء قبل وقوعه ودواء بعد وقوعه، فله دواء يمنعه قبل وقوعه وله دواء يرفعه بعد وقوعه. أما الدواء الذي يمنع الغضب قبل وقوعه فمنها أولاً أن لا يسترسل الإنسان في الغضب، وأن يحاول إذا غضب أن يكظم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ومنها أيضاً أن لا يعرض الإنسان نفسه لما يسبب له الغضب، سواء كان ذلك من الأقوال أم كان ذلك من الأفعال. أما الدواء الذي يرفع الغضب بعد وقوعه فهو نوعان. النوع الأول دواء قولي، وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وذلك لأن الغضب من الشيطان فهو نزغ من الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سورد رضي الله عنه أن رجلين تخاصما واستبا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم كان يسب الآخر فانتفخت أوداجه وانتفش شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عز وجل عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الدواء الفعلي الذي يرفعه بعد وقوعه فمنها الوضوء، فإذا غضب الإنسان فليتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومنها أيضا أن يغير حالته، فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه ما يجد وإلا فليضطجع. ومن أسباب دفع الغضب بعد وقوعه أن يغادر المكان الذي حصل له فيه الغضب حتى لا يسترسل ويزداد، فإذا حصل له الغضب في مكان فليبادر فوراً بمغادرة هذا المكان. ومن أسباب رفع الغضب بعد وقوعه أن يتأمل في النصوص الشرعية التي فيها التحذير من الغضب وعواقبه، وأن يتأمل في النصوص التي فيها الثناء على الحلم والأنات والتؤدة وعدم العجلة في الأمور والتأني فيها، فإن هذا مما يسكن عنه الغضب. ومما يدفع به الغضب أو يرفع به بعد وقوعه أن يتأمل في العواقب والآثار التي تترتب على الغضب، فكم من شخص غضب فقتل نفسا، وكم من شخص غضب فاعتدى على شخص في ماله، وكم من شخص غضب فطلق زوجته وفرق أسرته وتشتتت أولاده، كل ذلك بسبب نزغة من الشيطان. فعلى العاقل أن يحرص على أن يملك نفسه، فالقوي حقيقة والشجاع حقيقة ليس هو الذي ينفذ مقتضى الغضب، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلب الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.